اي لان الاحكام التكليفيه مفصله فاقصرنا فيها على التفصيل الا لا تعرف عام وهو ما يقتضيه اظن ذكرنا فيه اي نعم التكليفيه ما وضعه الشارع على وجه التعبد هذه التكليفيه الموضوع للتعبد هذا التكليف هنا مثل وسقط بها الطلب زين لا صحيحة إيه هذا علم علم الآن لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة أي هو أصح أن هذا المثال ما هو يشترط إذا ذكر الإنسان مثال فهو يذكر أن هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة بقطع النظر عن الفاعل مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر وقد لا نكفر الشخص المعين هذا مثله ها؟ أين كيف شلون يعني محترز بناء على شيء معروف يعني اذا لم تتم الشروط بس الحاله هي معروفه لا لا لا اصلا المعروفه هذه من باب التقييد بالصفه يعني ما هو قصد ان القيد يسمونها هذه صفه كاشفه يعني ما لها مفهوم دخلنا بالاحكام الوضعيه الوضعيه الأحكام التكليفية نعم المباح هنا نعم لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي لا يأمر إيه ولا ينهى عنه فيعتقد الإنسان بفعله إياه أنه من قسم المباح يفعله على أنه مباح التكليف ترى مو معناه إلزام في مشقة لا التكليف وش عرفناه نعم عرفناه أنه ما وضع الشارع لا لا التكليف هو الزام مقتضى خطاب الشرع فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف نعم نعم نعم ومعرفة السبب والشرع والمال نعم الصحة والفساد فظاهر انها حكم نعم نعم كيف يقول السبب والشرط والمال نعم كون الشارع جعل هذا السبب سببا هذا حكم من الشارع يعني لولا ان الشارع حكم بان هذا سبب ما صار سببا حكم بان هذا شرط ما صار شرطا حكم بان هذا مانع ما صار مانع طيب هل دخلت انت هنا الشرط والمال في الصحه هنا لا لا لا ما دخلناه لان اصل الشيء ما يكون صحيحا الا بتمام الشروط لا يكون صحيحا الا بتمام الشروط وانتفى الموانع فكيف نعرف ان هذا الشيء صحيح الا اذا عرفنا انه تام الشروط وانتفى الموانع نعم كيف الذين عرفوا الشرط انه يدوي للمشروط فقد وجد الشرط صحيح هذا التعريف ما تعرف شنو تقول حتى يكون صحيح ولا صحيح بعض الناس عرفوا الشرط بأن إذا وجد المشروط فقد وجد الشرط والله العكس صحيح هذا ولا عكس أو العكس إذا وجد الشرط وجد لا ما هو صحيح هذاك السبب هو الذي إذا وجد المسبب ها إذا وجد الشرط وجد المشروط لا ما هو لازم من وجوده الوجود لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط صح نعم المقيد بعد يعترض على نعم أنا مستخدم ما في شيء وش يعني لما التكليف ظهر منها مشقة العبادات هذا لغة التكليف لغة زم ما في مشقة وهل يطلق على ما الله ما أمر به الشارع أما في الشرع أما في الاصطلاح فهو غير لا مشاحة في الاصطلاح وأيضاً نحن ملزمون